بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الرابع من وجوه الجامع بين الصحيح والفاسد على قول الأئمة هو أن ألفاظ العبادات كأسامي المقادير والأوزان، كما أن ألفاظ المقادير والأوزان موضوعة للصحيح للناقص والزائد، الجامع بين الناقص والزائد، كذلك ألفاظ العبادات. توضيح ذلك أن من ألفاظ الأوزان هو الكيلو، هذا اللفظ الواضع حين الوضع، وإن كان لاحظ معنى الكيلو وهو ألف غرام، إلا أنه حين جعل هذا اللفظ لهذا المعنى لم يجعل اللفظ في مقابل هذا المعنى تماما وبلا تفاوت أصلا، بل جعل اللفظ الكيلو للأعم من هذا المقدار، أعم من جهة النقص ومن جهة الزيادة، فنقص 10 غرام لا يزر باسم الكيلو، كما زيادة هذا المقدار أيضا لا تزر بإطلاق الكيلو على هذا الوزن. هذا في الأوزان. وفي المقادير الأمر كذلك، من المقادير المتر، حينما لاحظ الواضع معنى المتر وهو 100 سنتيمتر، لاحظ هذا المعنى، وحين الوزع لم يزع هذا اللفظ لهذا المعنى 100%، بل جعل اللفظ للأعم من الزائد قليلا والناقص قليلا، أو أن الواضع وإن كان وزع اللفظ للوزن 100% أو للمقدار 100%، إلا أن بعد ذلك بحسب الاستعمال استعمل لفظ كل من الوزن والمقدار في الزائد والناقص، فنظرا إلى كثرة الاستعمال بالزائد والناقص تغير المعنى الأول وسار هذا هذا اللفظ سواء كان لفظ الوزن أو المقدار حقيقة عرفية في المعنى الثاني أي الأعم من الزائد والناقص. هذا في أسامي الأوزان والمقادر، وألفاظ العبادات من هذا القبيل مثل أسامي الأوزان والمقادر، كيف من هذا القبيل أن الشارع حينما لاحظ السلام مثلا من العبادات لاحظ السلام جامعة لجميع الأجزاء والشرائط، لاحظ هذا المعنى، ولكن لم يزع لفظ لا لهذا المعنى 100%، بل جعل لفظ السلا للأعم من الجامع لجميع الأجزاء والشرائط والناقص لبعض الأجزاء والشرائط، جعل للأعم. فلفظ السلا موضوع للأعم من جامع الأجزاء والشرائط والناقص لبعض الأجزاء والشرائط، واستعمال هذا اللفظ في الجامع للأجزاء والشرائط يكون على نحو الحقيقة، وفي الناقص لبعض الأجزاء والشرائط أيضا يكون على نحو الحقيقة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في التوضيح هذا الوجه الرابع في الجامع بين الصحيح والفاسد. إلا أن هذا الوجه كسائر الوجوه المتقدمة لا يخلو عن إشكال يرد عليه الإشكال من وجوه. الوجه الأول من الإشكال على هذا الوجه هو ما ذكره صاحب الكفاية قدس السر، والتوضيح ما أفاده صاحب الكفاية ردا لهذا الوجه الرابع يتوقف على مقدمة وهي أن الزيادة والنقصان في الأوزان والمقادر هما من الأمور الإضافية، إذ الأمور على قسمين: الأمور الحقيقية والأمور الإضافية. والفرق بينهما أن الأمر الحقيقي لا يتغير أصلا سواء لحظ إلى شيء آخر أم لم يلاحظ إلى شيء آخر، لم يتغير وهو كما هو عليه. هذا هو الأمر الحقيقي. والأمر الإضافي يتغير كالفوق والتحت من الأمور الإضافية يتغير، إذ ربما يكون شيء فوقا لشيء آخر ونفس ذلك الشيء يكون تحتا لشيء آخر، فيصدق عليه أنه فوق وتحت. والزيادة والنقصان في المقادير والأوزان من هذا القبيل. بمعنى لا يصدق النقصان ولا الزيادة إلا أن يكون هنا شيء معين، يكون هنا شيء معين، وقياسا لذلك الشيء معين تارة تتحقق الزيادة وأخرى يتحقق النقصان. من باب المثال تطبيق في نفس المثال، كيلو عبارة عن 1000 غرام، ولكن إذا زاد عليه خمسمائة غرام كان هذه زيادة بالنسبة إلى 1050، وإذا نقص منه 500 هذا هو النقصان، نقصان بالنسبة إلى الكيلو وهو 1000 غرام. فالزيادة والنقصان من الأمور الإضافية، وكذلك المقدار كالمتر مركب من 100 سنتيمتر، فإذا زاد على 100 يسمى زيادة، زيادة بالنسبة إلى أي شيء؟ بالنسبة إلى المتر وهو 100، وإذا نقص عنه 50 يسمى نقصانا، ناقص بالنسبة إلى أي شيء؟ بالنسبة إلى 100 سنتيمتر. هذا معنى كون كل من الأوزان والمقادير من الأمور الإضافية. الإشكال، والسلا ليس كذلك، ليس هكذا، العبادات ليست كذلك، ليس في السلا وهي من العبادات فرد معين يقاس، يقال الزيادة والنقصان أو الصحيح والباطل بالنسبة إلى ذلك الفرد المعين، لا يوجد. نفرض 3 ركعتين، فال3 ركعتين هو باطل بالنسبة إلى الحاضر والصحيح بالنسبة إلى المسافر، فليس جامعا بين الصحيح والفاسد. والصلاة 4 ركعات كذلك، صحيحة بالنسبة إلى الحاضر وفاسدة بالنسبة إلى المسافر، هل يمكن أن يكون جامعا بين الصحيح والفاسد؟ لا، لا يمكن. السلاء عن جلوس صحيح، صحيح بالنسبة إلى العاجز عن القيام، وهو فاسد بالنسبة إلى القادر على القيام. هل هو جامع بين الصحيح والفاسد؟ لا، ليس هو الجامع بين الصحيح والفاسد. فقياس ألفاظ العبادات كالسلاة بأسامي المقادر والأوزان قياس مع الفارق، وإذا كان القياس مع الفارق يكون باطلا لا يصح الاستدلال به. والإشكال الآخر على هذا الجامع أنه لا يمكن ولا يصح أن يكون هنا صلاة واحدة تقاس إليها الصحيح والفاسد. بل الصلاة الصحيحة مختلفة من جهة كثرة الأجزاء وقلتها بالنسبة إلى اختلاف أحوال المكلف وحالات المكلف. قد تكون الصلاة الصحيحة 4 ركعات، قد تكون ركعتان، قد تكون مع القيام للقادر، وقد تكون بلا قيام للعاجز عن القيام. فلا يتصور هنا فرد من الصلاة يقاس إليه الصحيحة والفاسدة، لا يكون هنا فرد يقاس إليه الصلوات الصحيحة أصلا، فضلا أن يقاس إليه الصحيحة والفاسدة. فهذا القسم من الجامع، القسم الرابع، أيضا لا يرجع إلى محصل صحيح. فالحاصل من جميع ما ذكرنا نتيجة البحث أنه لا يكون هنا جامع بين الصحيح والفاسد على القول العامي، وكذلك في التصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة أيضا إشكال على القول الصحيح. هذا تمام الكلام في التصوير الجامع على كلا القولين. الحمد لله.